هيحرموه بالشرع ازاي؟ يقول لك في شروط في الأسيمة. طبعا اللي اتجوز نفدت، ها اللي اتجوز قبل كده بالأسيمة القديمة ده فلت بجلد. الأسيمة الجديدة بقى كاتب لك بقى ايه شروط، عامل اربع شروط وبقيت الصفحة نقط. نقط يعني ايه؟ يعني لأي اشتراطات أخرى، يعني فتحين الباب على مصراعيه. من ضمن بقى الشروط دي يقول لك سين للمرأة، هل توافقين على أن يتزوج زوجك عليك؟ طب قول لي بقى بالله عليك، واحد بيتزوج لأول مرة واستلف فلوس الجواز من طوب الأرض وما صدق إنه لقى أوضة وصالة، وبنت بتتزوج لأول مرة، بنت لسه 18 سنة 20 سنة 22 سنة، هل لو هو قعد كده بعد البهدلة اللي حصلت له ومتقدم للبيت وبعدين قال لها أيوة هتجوز عليك هيجوزوه؟ ما فيش حد هيجوزه، لا المرأة هتقبل ولا أبوها هيقبل. وهو بيتجوز للمرة الأولى ما فيش في دماغه أصلا المرة الثانية. ليه؟ لأنه هو جاب المرة الأولى بالعافية وما صدق خلاص، فما عندوش إقبال أصلا على الفكرة، يعني الفكرة لسه ما عششتش في دماغه وكبرت كده وتخمرت، فضلا عن أن البنت سترفض ولا سيرفضون. هيبقى إيه بقى؟ هل تقبلين أن يتزوج زوجك عليك؟ لا، صار شرطا ولا لا؟ ولا يجوز للمسلمين أن يخالفوا شروطه، المسلمون عند شروطهم، وانت ارتضيت الشرط ده تيجي بقى تتجوز. طبعا هم الأول بيعملوا أسيمة الجواز، قصراها لما تتجوز عليها إيه اللي هيحصل؟ هتطلب الطلاق وتاخد القايمة والعفش والبتاع والكلام ده خلاص، أهو تحصيل حاصل لحد دلوقت. ما هو من غير ما تعمل شروط الست تعبتها في الكلام ده، لما بتطلقها بتاخد حاجتها ماشي، يبقى ما لسه ما حصلش حاجة. أنا بقول لك بقى فيما أرى الخطوة الجاية، بس الخطوة الجاية بعد 20 سنة مثلا 30 سنة 40 سنة، يوم يقول لك نعمل بقى في قانون العقوبات عقوبة لمن يخالف هذه الشروط. تمام، أنت كتبت كده لا لن أتزوج عليه وبعدين خالفت الشرط، قمت مطلقها واخد عفشها، لا يا حبيب أنت هتطلقها كده ببساطة؟ لا، ده احنا بقى نحط في قانون العقوبات بقى ان اللي خالف الشرط الاولاني 6 شهور سجن مع الشغل، تمام، او سنه مع الشغل او اي حاجه، و10,000 جنيه غرام او 20,000 جنيه غرام خلاص. والشرط الثاني توافق ان تعمل امراتك، طبعا الاب مربي بنته علشان يبقى معاه سلاح، مش كده؟ مش بيقولوا كده شهادتها سلاح داخله تحارب بقى، الراجل بقى عمل حاجه كده ولا كده تقوم فاتحه كرشه على طول وتعيش لوحدها وتعيش بمرتبها وتظ في الراجل، تمام. يبقى ده الشرط الثاني، البنت معاها بكالوريوس معاها ليسانس معاها بتاع، عايزه تامن نفسها، حتى لو كانوا ناس كده يعني طيبين وكويسين يقول لك يا اخي ما يجراش حاجه، اكتب كده اوافق على الشغل وهي قاعده في البيت، يعني برضه هتخرب بيتها وهتطلع الشغل غصب عنها، كل حاجه برضاك برضه، تمام خلاص. يوم الراجل يكتب زي اللي بيتورطوا في كتابه القايمه الوهميه، وبعدين يدوقوا بقى المر الوان، يقول لك والله البنت اتجوزت اختها وبنت عمها وبنت خالتها القايمه 50,000، ويا عم كله حبر على ورق، اكتب ويمضي 50,000 وخلاص، واحنا يعني نقصد حاجه خلاص. طلعت الست شربه ال 50,000 بقى تروح تجرجرك في المحكمه وتلزمك كمان، يعني من ناحيه الشرع تلزمك. ليه؟ لان انت وافقت على هذا. عشان كده بقول لكم المراه لو كنت انت موافق عليها وممتازه والكلام ده ما تكتبش في القايمه الا اللي انت جبت، رفضت المراه اللي خلقها خلق زيها وخلق احسن منها كمان، ماشي يا عم؟ دي نصيحه انا بنصحها لك، لو المحاكم مليانه بال بال بال بال بالمشاكل اللي زي دي تهاون، وبعدين برضه يوم يكتب كده في اخر القايمه ايه القائمه او ثمنها خلاص. طب القايمة ب50,000 خليك جبت العفش ب50,000، بعد ما تقعد انت والست على العفش 10 سنين هيساوي كام؟ فانت هي دلوقتي اصبحت مخيرة، يا تاخد القايمة